أحسن الله عليكم. سؤال يقول: ما حكم ما يقوله بعض الناس اعتمد على نفسك؟ هل هذا يدخل فيه شيء من الشرك؟ إن كان يقصد اعتمد على نفسك يعني لا تسأل الناس ولا تلجأ إليهم ولا تمد يدك احتياجا إليهم وتستصغر لهم، فهذا طيب. أما إذا كان قصد اعتمد على نفسك من دون الله فلا، والواجب أن يقول اعتمد على الله ثم على نفسك، هذا هو الأفضل. نعم. يقول السائل: شخص بنى بيتا وأثناء بنائه سقط عامل من سقفه وآخر كسرت يده، وبعد هذه وبعد تلك الحوادث صاحب البيت لا يريد أن يعيش فيه ظنا أن لا خير في هذا البيت، هل هذا يدخل في التشاؤم المنهي عنه؟ لو أن البيت إذا سقط منه عامل وهلك أو تضرر ترك هذا البيت وقيل إنه مشؤوم، كان نجد عمائر واجدة الآن متروكة، هذا قدر ولا ينبغي لنا أن نتشائم منه، هذا قدر يكون له سبب، غفل العامل عن نفسه، زلت به قدمه، وطئ على شيء غير ثابت فسقط. أما أن نتشاهم من حصل كذا، الله المستعان، كم عمارة الآن مهجورة، لا ينبغي أبدا التشاؤم من هذا. قول السائل: قول ابن عباس لولا كليبة هذا ولولا البط في الدار وغيرها من الأقوال، هل هذا شرك أكبر أم أصغر؟ هذا الشرك الأصغر إذا قصد أن هذه الأشياء سبب في السلامة. لولا البط بالدار يعني لولا أننا سمعنا صوته وانتبهنا للصوص لهجموا علينا، أو لولا كليبة هذا، إذا كان يقصدون أن هذا سبب فهو شرك أصغر. أما لو قصد أنه ما حمانا إلا اللصوص أو إلا البط أو حماه الكلب أو نحو ذلك، وقصد بذلك يعني على أن هذا هو الذي سلمنا وحفظنا ودفع عنا اللصوص وغيره، فهذا يصير الشرك أكبر. وهذا دائما نجعلها على يعني في بالنا، انك اذا قصدت بهذه الالفاظ انها سبب، مثل من يعلق الخيط والحلقه لدفع البلاء او رفعه تميمه، ان قصدت انها سبب السلامه فهي شرك اصغر، وان قصدت انها هي التي تدفع وتمنع وتحفظ فهو شرك اكبر، وهذه الالفاظ مثلها. أحسن الله عليكم. سؤال يقول: في بلادنا في بلاد الكفر لا نستطيع أن نستخرج أو ندافع عن حقوقنا إلا إذا وكلنا محامين، وبلادنا لا تحاكم الشريعة، فهل إذا وكلنا محامين من أجل أن يدافع عن حقوق لنا هل في ذلك من شيء؟ الشكوى إلى الله إذا كنتم مضطرين إلى ذلك وأنتم تعلمون أن الحق لكم يقينا ولكنه ما يخرج إلا بهذا، فأمركم إلى الله. وإذا استطعتم الهجرة إلى بلد الإسلام فاحرصوا، وأمركم إلى الله، لكن اتقوا الله ما استطعتم. يقول السائل: هل إذا عظم شخص ما من أجل قوته وشجاعته هل في ذلك خلل في الاعتقاد؟ إذا كنا نقول إنه قوي البنية طويل الجسم مثلا كامل العقل أعطاه الله، فهذا إذا كنا نقصد من هذا إن الله هو الذي أعطاه هذا الشيء، أعطاه الله قوة البنية في حركاته، قوة عقل، قوة ذكاء، ونقصد أن هذا يعني الله أعطاه إياها فلا بأس، أما أن نعظمه بها تعظيم فما يملك لنفسه لا نفع ولا ضر. الذي أعطاه هذه القوة قادر على أن ينزعها، ما حصلها لا بقول لا بقوته ولا بجده ولا باجتهاده، ما حصل شيء إلا بإرادة الله عز وجل أبداً.